التذكرة للصواب والرشاد. ثم روى بسنده عن ابن إسحاق أنه قال: وهدى وموعظة، أي نور وآداب. فأما قوله للمتقين فإنه يعني لمن اتقى الله عز وجل بطاعته واجتناب محارمه، قال ابن إسحاق: أي لمن أطاعني وعرف أمري. وصيام رمضان هو الوسيلة لبلوغ هذه الغاية من النور والآداب القرآني والفرقان الذي يستنير به قلب المؤمن للدلالة على سبيل الحق وسبل الشياطين ومنهج الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، طريق الهدى وطريق الضلال، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فيما رواه الطبري عنهم في تفسيره، وقال: ألم نجعل له عينين يبصر بهما حجج الله عليه ولسانا يعبر به عن نفسه، قال ابن كثير: وشفتين يستعين بهما على الكلام. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقوله نبتليه أي نختبره بالخير والشر وبالطاعة والمعصية، كقوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فجعلناه سميعا بصيرا أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة ويتمكن بهما من المعصية إن أراد. قوله إنا هديناه السبيل أي بيناه له ووضحناه وبصرناه، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أي بيناه له ووضحناه وبصرناه. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به. كقوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وكقوله: وهديناه النجدين أي بينا له طريق الخير وطريق الشر، وهذا قول جمهور المفسرين. وقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويم، يسر الله للعباد الطاعة وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وكما قال النووي: فالبهيمة تولد جمعاء أي مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص لا توجد فيها جدعاء وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. ومراده رحمه الله ما يقوم به الناس من تغيير خلق الله، فكذلك النفس السليمة تشوه بفعل البشر من شياطين الإنس والجن، ولكن لا يميل إلى الشياطين إلا من أراد الميل والانحراف فألهمها فجورها وتقواها، قال ابن كثير أي فأرشدها إلى فجورها وأرشدها إلى تقواها، أي بين لها هذا وذاك وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس بين لها الخير والشر، الطاعة والمعصية. ثم قال تعالى قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. قال قتادة قد أفلح من زكى نفسه، أي أصلحها بطاعة الله وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. وقد خاب من دساه، أي أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل. وعلى ضوء ما تقدم من كلام أهل العلم، فإن للعبد قدرة على اختيار السبيل وتزكية نفسه بالأعمال الصالحة والطاعات لله والرسول من الفروض والسنن المستحبة، وكذلك للعبد قدرة على إضلال نفسه وإغوائها. فقد روى ابن جرير الطبري عن قتادة في قوله وقد خاب من دساه، قال أي أسمها وأفجرها، وعن مجاهد قال أغواها، وعن سعيد بن جبير قال أضلها. وإنما يأتي هذا الإغواء والضلال والفجور من الميل المتعمد إلى الباطل بعد معرفته والرغبة عن الحق بعد بيانه. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وكقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وكقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قل فلله الحجة البالغة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العالي أنه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليه حتى يكونوا قد قامت عليهم الحج، أنه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليه حتى يكونوا قد أقيمت عليهم الحجة. رسلا مبشرين ومنذرين، وكقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعليه فكان المعول عليه في هذا الأمر نفس العبد وفجورها أو تقواه، لا إلى الضعيف الكيد، لا إلى الشيطان الذي قال الله عليه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يخاطب الشيطان، وكفى بربك وكيلا. قال ابن عباس هم المؤمنون، أي الطائعون لله والرسول. قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، قال ابن عباس المصدقة، وقال قتادة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله، وقال الحسن المطمئنة إلى ما قال الله والمصدقة بما قال. والمصدق يفعل ما صدقه فيلتزم الأمر ويجتنب النهي، وهذا حال النفس المطمئنة. وقال مجاهد هي النفس التي أيقنت أن الله ربها وضربت جأشا لأمره وطاعته، لا تفعل شيئا إلا فعل الأمر واجتناب النهي، هي النفس المنيبة المخبتة إلى ربها، رواه الطبري. وكذلك ذكر القرطبي هذه الآثار ثم قال والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن مخلص طائع. وعليه فالعبد بين النفس المطمئنة والأمارة بالسوء، كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وبهذه بصفة هذه النفس يكون الهدى أو الضلال. قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم وقال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. يقول الإمام الحبر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: فاتباع الشهوة من جنس اتباع الهوى، واتباع الهوى كاتباع السبيل كما قال تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكما في لفظ الشهوة: فاتباع الهوى أي اتباع إرادته ومحبته التي هي هواه. فانتبه، واتباع الإرادة هو فعل ما تهواه النفس، واتباع الإرادة هو فعل ما تهواه النفس. قال فاتباع الإرادة هو فعل ما تهواه النفس كقوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، وكقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، وقوله ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلفظ الاتباع يكون للآمر والناهي، ويكون للأمر والنهي وللمأمور به والمنهي عنه، وهو الصراط المستقيم. كذلك يكون للهوى أمر ونهي، فللهوى أمر ونهي وللنفس أمر ونهي تخالف فيه أمر الله ورسوله، وهو أمر النفس ونهيها. يكون للهوى أمر ونهي وهو أمر النفس ونهيها كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولكن ما يأمر به من الأفعال المذمومة فأحدها مستلزم للآخر، فاتباع الأمر هو فعل المأمور، واتباع أمر النفس هو فعل ما تهواه هذه النفس. فعلى هذا يعلم أن اتباع الشهوات واتباع الأهواء هو اتباع شهوة النفس وهواه، ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه، وذلك بفعل ما تشتهيه وتهواه. وأيضا فالفعل المراد المشتهى الذي يهواه الإنسان هو تابع لشهوته وتابع لهواه، فليست الشهوة والهوى تابعة للإنسان، فاتباع الشهوات هو اتباع شهوة النفس. فقوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال الحبر الإمام أن يترك طعامه بترك الشهوة الموجودة، يترك شهوته وهو إنما يترك ما يشتهيه كما يترك الطعام، لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة، فالشهوة لا تترك وإنما الذي يترك المشتهى. قال لا أنه يدع طعامه بترك الشهوة الموجودة في نفسه، فإن تلك مخلوقة فيه مجبولة عليه، فالشهوة لا تترك وإنما يساب إذا ترك ما تطلبه تلك الشهوة، أي ما تريده نفسه الأمارة بالسوء. وحقيقة الأمر أنهما متلازمان، فمن اتبع شهوته أو فمن اتبع نفس شهوته القائمة بنفسه فقد اتبع ما يشتهي، وكذلك من اتبع الهوى القائم بنفسه فقد اتبع ما يهواه، فإن ذلك من آثار الإرادة، واتباع الإرادة هو امتثال أمرها وفعل ما تطلبه كالمأمور الذي يتبع أمر أميره. ولهذا يبقى الإنسان عند شهوته أسيرا لذلك، مقهورا تحت سلطان الهوى أعظم من قهر كل قاهر، فارجع إلى نفسك فإن الخلل فيها فأصلحها، ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه. فإن هذا القاهر الهوائي القاهر للعبد هو صفة قائمة بنفسه لا يمكنه مفارقته البتة، والصورة الذهنية تطلبها النفس، فإن المحبوب تطلب النفس أن تدركه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الحديث مختلف فيه ومعناه صحيح. فقوله في الحديث هوى متبع فيه دليل على أن المتبع هو ما قام في النفس كقوله في الشح المطاع، وجعل الشح مطاعا لأنه هو الآمر، وجعل الهوى متبعا لأن المتبع قد يكون إماما يقتدى به ولا يكون آمرا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. فبين أن الشح يأمر بالبخل والظلم والقطيعة، فالبخل هو منع منفعة النفس الناس، منع منفعة الناس بنفسه وماله، والظلم هو الاعتداء على الناس. وقال المفسرون في قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قال: فالشح يأمر بخلاف أمر الله ورسوله، فإن الله ينهى عن الظلم ويأمر بالإحسان، والشح يأمر بالظلم وينهى عن الإحسان. قال الحبر الإمام شيخ الإسلام: قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: فالغمرة تكون من اتباع الهوى، والسهو من جنس الغفلة. ولهذا قال من قال: السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه، وهذا جماع الشر الذي هو الغفلة والشهوة. فالغفلة عن الله وعن الدار الآخرة تسد باب الخير، فيبقى القلب مغمورا باب الخير الذي هو الذكر واليقظة، والشهوة تفتح باب الشر والسهو والخوف، فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه ويخشاه، غافلا عن الله، رائدا غير الله، ساهيا عن ذكره، قد اشتغل بغير الله، قد انفرط أمره، قد ران حب الدنيا على قلبه. كما قال البخاري، روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. جعله عبد ما يرضيه وجوده ويسخطه فقده، حتى يكون عبد الدرهم وعبد ما وصف في هذا الحديث. فهو عبد لذلك فيه أرباب متفرقون وشركاء متشاكسون. ولهذا قال: إن أعطي رضي وإن منع سخط. فما كان يرضي الإنسان حصوله ويسخطه فقده فهو عبده. والمعبود الحق الذي لا إله إلا هو، إذا عبده المؤمن وأحبه حصل للمؤمن بذلك في قلبه إيمان وتوحيد ومحبة وذكر وعبادة، فيرضى بذلك. وإذا منع من ذلك غضب، هذا الذي ينبغي أن يغضب ويحزن الإنسان إذا منع منه حب الله وتقواه وتوحيده سبحانه وتعالى. قال الجنيد: لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله تعالى حرا، لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله حرا. قال: وهذا مطابق للحديث، فإنه لا يكون عبدا خالصا مخلصا دينه كله لله حتى لا يكون عبدا لما سوى الله، ولا فيه شعبة ولا أدنى جزء من عبودية سوى الله. فإذا كان يرضيه ويسخطه غير الله مما ذكر في الحديث ومن متع الدنيا، فهو عبد لذلك الغير. ففيه من الشرك بقدر محبته وعبادته لذلك الغير زيادة. قال الفضيل بن عياض: والله ما صدق الله في عبوديته من لأحد من المخلوقين عليه ربانية. قال رحمه الله: والله ما صدق الله في عبوديته من لأحد من المخلوقين عليه ربانية. وقال زيد بن عمرو بن نفيل: أربا واحدا أم ألف رب؟ أدين إذا انقسمت الأمور. أيها المسلمون، لقد قهر الله في هذا الشهر المبارك الشياطين فسلسلها وقيدها وصفدها وشل حركتها ليتعرى المسلم أمام نفسه فيعلمها أمطمئنة تأمر بالهدى والخير وتنهى عن المنكر والشر، أم أمارة بالسوء تنهى عن الهدى والمعروف. والشيخان في صحيحيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فكل معصية فعلتها في رمضان فهي من نفسك وهواك، فيا عبد الهوى يا عبيد النفوس تحرروا من العبودية ولا تشركوا مع الله أحدا، واغتنموا رمضان لرضا الله تعالى، واكبح جماح نفسك الأمارة بالسوء، واكبح جماح نفسك الأمارة بالسوء وقهرها بالتقوى والعمل الصالح. قال ابن حجر في فتح الباري ناقلا عن بعض أهل العلم قال: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة، فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليك نظر قبول. نعوذ بالله من الخذلان. أيها المسلم، عرفت فلزم، واستعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، واحذر المهلكة نفسك الخبيثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى ابن جرير الطبري في جامعه عن الحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والشعبي أنهم قالوا: إذا كان يوم القيامة قام إبليس خطيبا على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعا يقول: إن الله وعدكم وعد الحق فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. وهو قول الله تعالى في سورة إبراهيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق فوعدتكم فأخلفتكم. قال الطبري: وقال إبليس لما قضي الأمر، يعني لما أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واستقر بكل فريق منهم قرارهم، إن الله وعدكم أيها الأتباع ووعدتكم النصر فأخلفتكم وعدي، ووفى الله لكم وعده، وما كان لي عليكم من سلطان، يقول: وما كان لي عليكم فيما وعدتكم من النصرة من حجة تثبت لي عليكم بصدق قولي إلا أن دعوتكم، أي ولكن دعوتكم، فهو استثناء منقطع، فاستجبتم لي، يقول: إلا أن دعوتكم إلى طاعة ومعصية الله فاستجبتم لدعائي، فلا تلوموني على إجابتكم إياي، ولوموا أنفسكم التي دفعتكم دفعا إلى استجابة دعوتي، ولوموا أنفسكم عليها. ما أنا بمصرخكم، أي ما أنا بمغيثكم من هذه النيران، وما أنتم بمصرخي ولا أنتم بمغيثي من عذاب الله فمنجي منه. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، قال بطاعتكم إياي في الدنيا، إني جحدت أن أكون شريكا لله فما أشركتموني فيه من عبادتكم. وعن ابن زيد قال: ما أنا بمصرخكم، أي ما أنا بناصركم ولا مغيثكم، وما أنتم بناصري ولا مغيثي. وقال القرطبي، وقوله إن الله وعدكم وعد الحق، يعني البعث والجنة والنار وثواب المطيع وعقاب العاصي، فصدقكم الله وعده، ووعدتكم ألا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، فأخلفتكم وعدي. وما كان لي عليكم من سلطان، أي من حجة وبيان، أي ما أظهرت لكم حجة تقنعكم على دعوتكم، على دعوتكم إلي، وزينته لكم في الدنيا، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي أغويتكم فتابعتموني، فلم أقهركم على ما دعوتكم إليه، بل دعوتكم بالوسواس فاستجبتم لي باختياركم. وقال ابن كثير في تفسيره: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي بمجرد ذلك لقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به، فخالفتموه فصرتم إلى ما أنتم فيه. فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم، فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل. ما أنا بمصرخكم، أي بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه من العذاب، وما أنتم بمصرخي، أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال. وعليه فانظر رحمك الله في هذه الآية الكريمة، فقد أرجع رب العزة جل وعلا استجابة العصاة إلى الشيطان للنفس الأمارة بالسوء، أرجع استجابة هؤلاء لا إلى الشيطان بل للنفس الأمارة بالسوء، وذلك في قوله تعالى: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وقوله: وما كان لي عليكم من سلطان، قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إنها نفسك التي بين جنبيك، عدوك اللدود الشديد الذي لا يبغي إلا هلاكك، فطوع نفسك الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة بالأعمال الصالحة، وعلى رأسها الصيام السالم من المحرمات وقول الزور، والسالم من الجهل واللغو والرفث والكذب والمعاصي. علق قلبك بالله كما علقته بمنديا الكأس العالم. قال السعدي في تفسير: إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي هذا نهاية ما عندي، أني دعوتكم إلى مرادي وزينته لكم فاستجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم، فإذا كانت الحال بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. قال: وهذا من لطف الله بعباده أن حذرهم من طاعة الشيطان، وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه، وأنه يقصد أن يدخله النيران. واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس لهذا الشيطان علينا سلطان، وقال في آية أخرى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالسلطان الذي نفاه هو سلطان الحجة والدليل، فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه، حجته داحضة ساقطة لا قيمة له. وإنما نهاية ذلك أن يقيم لكم من الشبه والتزينات ما به يتجرؤون على المعاصي. وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه، يؤزهم إليها أز ويدفعهم إليها دفعا، وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته ومعصية الله ورسوله تعمدا بعد بيان الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والسنة من البدعة والكفر من الإيمان والالتحاق بحزبه. ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومراد كلام السعدي رحمه الله أن نفوس العصاة تميل فتنجذب إلى ما يناسبها ويشاكلها من إغواء الشياطين، فهم يعلمون حرمتها ولكن الرغبة في اللذة والشهوة تجعلهم يتبعون الشياطين لا لقوة الشياطين بل لقوة شهوته وأهوائهم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأبو نعيم في حلية الأولياء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فارجع إلى نفسك فشيطانك مسلسل مقيد مشلول، وإنما تنطلق في الأرض بالمعاصي من منطلق نفسك الأمارة بالسوء. فنقب عن نفسك وابحث عنها واعلم حقيقتها ثم روضها وسلسلها وصفدها عما حرم الله ورسوله، تنجو في الدنيا والآخرة، ولا نجاة إلا بذلك، ولا يكون ذلك لك إلا بحسن التقوى، ولن تحصل التقوى حتى تنتقل من صيام العادة إلى حسن صيام العبادة، الصيام السالم من المحرمات. فقد قال صلى الله عليه وسلم فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي على الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. فجاهد هواك ونفسك في الله يعينك الله عليها. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمعنى كما قال المفسرون الذين يجاهدون في سبيل الله ومنهم المجاهدون لأنفسهم، لنهدينهم وليهدينهم الله الطرق الموصلة إليه ويبصرهم بسبل الحق أو بسبيل الحق. وأن من أحسن فيما أمر به أي بفعل الأمر أعانه الله ويسر له أسباب الهداية والتوفيق. فأحسن يحسن إليه، وجاهد النفس تعان عليها، وصابر على طاعة الله تصان بها، واعلم أن نفسك هي الشيطان المريد فلا تأمنها. سدد الله خطاك وأكمل تقواك وبالتيسير والرشاد رعاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، أياما معدودات يتقرب فيها المرء إلى ربه، يتحصن بالتقوى فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالشهر يمر والأيام تمر والعمر يمر، وسنقف بين يدي الله، قفوهم إنهم مسؤولون. نسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فالنفس لا تريد إلا أن تكدسك في النار، فنفسك أمارة بالسوء. قال لك ذلك ربك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ليس الأمر من الشياطين، وإنما الأمر من نفسك التي بين جنبيك، فاحكف عليها وقيدها وسلسلها وهذبها وروضها. وهذا الشهر تدريب لك على هذا. ثم بعد رمضان، فرب رمضان رب شوال ورب بقية الشهور، فالذين يتقربون إلى الله في رمضان ثم بعد رمضان لا يتقربون إلى الله، وتشتكي المساجد من الخواء ومن الفراغ من قلة العمار، فإنما خلقت لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تشغل بنفسك الأمارة بالسوء وبمتع الدنيا عما خلقت من أجله؟ إن النفس لأمارة بالسوء، فاحذرها وارجع إلى ربك وتزود بالتقوى، فقد لا تصيب رمضان آخر، قد تقبض نفسك قبل رمضان. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صلاة التراويح. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم يعتاد على هذه الأعمال الصالحة بعد رمضان، لعل الله سبحانه وتعالى إن أخلص أحدنا النية لله وحده أن يخرجه من هذا الشهر المبارك الطيب مغفورا له ذنبه، فائزا في الدنيا والآخرة. فلا تقصر في هذا الشهر المبارك أن تجتهد في عبادة ربك، فاترك هذا العبث وهذه الشهوات الشيطانية. كيف بالمسلمين تشغل قلوبهم بأقدام رجال كافرين يلعبون بأدمغة المسلمين في شتى أنحاء المعمورة؟ وابتلاكم الله أن جعل هذا المونديال الخبيث في وقت التراويح، ففرغت الصلوات، فرغت المساجد، وعمرت المقاصد، ومكث الناس وعكفوا أمام هبل، أمام التلفاز تسرق منهم أعمالهم الصالحة، يتقربون في شهر العبادة إلى شياطينهم. تقربوا إلى الله، الموت يأتي بغتة، الموت يأتي فجأة، فما ظنكم برب العالمين ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه؟ هل وعدتم إن أخذت الدولة الفلانية أو غيرها كأس العالم أنهم سيدخلون الجنة وستدخلون معهم إلى الجنة؟ فاتقوا الله في أنفسكم وارجعوا إلى ربكم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليست هناك مصيبة نزلت على كواهل المسلمين في كل زمان ومكان إلا من المعاصي، ورب العزة جل وعلا في هذا الشهر المبارك يفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النيران ويسلسل الشياطين ليسر لكم العبادة، لتخرجوا من هذا الشهر مغفورا لكم ذنوبكم. فما حدث من مصيبة وما حدث من فتنة وما حدث من حادثة عظيمة إلا من المعصية، فتقرب إلى الله واغسل ذنوبك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.